ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفى وأوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وإن كنت أنسى فلا أنسى بشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن حضر مجالس العلم في هذا المسجد الشريف، حين قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لي ولكم الأجر الجزيل والثواب العظيم وأجر المجاهدين في سبيل الله. هذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة مصطلح الحديث، وأنا أعتذر للإخوة الزائرين لأنه قد يكون لأول مرة يطرق سمعهم هذه الكلمات العلمية المتعلقة بالضوابط والقواعد والقوانين في مصطلح الحديث النبوي الشريف. وبكل حال، لا يعدم الإنسان من فائدة، لا يعدم الإنسان من أجر أو فائدة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين ويشرح صدورنا، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. السؤال 140، هذه أسئلة تثبيت المجلس الماضي، وهي 10 أسئلة أراجع بها المجلس الماضي قبل الشروع في مجلس جديد ودرس جديد. أولا لتقريره، وثانيا لتثبيته، وثالثا للإعانة على حفظه، ورابعا لفهمه، وخامسا لدفع ما عسى أن يكون قد اعترى الكلام السابق من أوهام، والإنسان لا يعرى من هذه الأوهام، وخير الخطائين التوابون. السؤال 140، للصحابة رضي الله عنهم قولان في تدوين الحديث، تدوين كتابة الحديث. للصحابة رضي الله عنهم قولان في تدوين الحديث، أذكر هذين القولين ومن هم القائلون بهما، وما دليل كل نعم، بسم الله. كراهة الكتابة، عدم الجواز. طيب، من القائلون به من الصحابة؟ عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم. طيب، القول الثاني قال بجواز كتابة الحديث، هذا في الزمن القديم، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وممن قال به من الصحابة؟ علي وابنه الحسن. ما دليل من قال بكراهية الكتابة، كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو. ودليل من أجاز قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي شاه، الأول في صحيح مسلم الثاني في صحيح البخاري. طلب أبو شاه أن يكتب له شيء مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي شاه. السؤال الثاني والأربعون فيه جوائز اليوم في مجموعة الشيخ بن باز منتخبة من جميع كتبه، تبرع بها الشيخ عبد الله الراجحي جزاه الله خيرا لمن أراد هذا الكتاب، وقد رتب على ترتيب حسن لمن يريد أن يثقف ويفقه نفسه ويفقه غيره ويدعو غيره لا سيما أهله وذووه. السؤال الثاني والأربعون بعد 300، ما توجيه ابن الصلاح؟ الكتاب الذي بين أيدينا يسمى بعلوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ما توجيه أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى لهذين القولين؟ منهم من قال بكراهية التدوين، ومنهم من قال بجواز ومشروعية التدوين، فما التوجيه شيخ مصعب؟ أيوة نعم، قال إما، وجه بتوجيهين، قال إما هذا أيوة لمن خشي عليه النهي عن الكتابة، الإذن بالكتابة لمن خشي عليه النسيان، والنهي عن الكتابة لئلا يحصل نوع من التواكل على المكتوب فلا يحفظ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يحفظ الصحابة، والصحابة فعلا كانوا على فطرة وسجية، هي السجية العربية وهي الحفظ في الصدور، كانت محفوظاتهم في صدورهم. التوجيه الثاني خاشية أن يختلط القرآن بغيره من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب كما نص عليه ابن الصلاح، أولا التوجيه الأول، قال لعله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الكتابة عنه عليكم سلما خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، مخافة الاتكال على الكتاب. التوجيه الثاني قال أو نهى صلى الله عليه وآله وسلم أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين أمن من ذلك أو أمن من ذلك، أمن أو أمن من ذلك لما دون القرآن كاملا. السؤال الثالث والأربعون بعد 300، ما الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك الخلاف في كتابة الحديث؟ طبعا السنة كتبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السنة ثبتت كتابة حديث رسول الله، وهذا من المثبتات لعموم الأمة، ثبتت كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد ذلك في حديث عبد الله بن عمرو في السنن الصحيح لما راجعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا، فراجعه بعض الصحب الكرام وقالوا له تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بشر، فراجع عبد الله بن عمرو بن العاص أي شبهة يلقيها عليك إنسان من الداخل أو من الخارج ارجع إلى أهل الذكر، ارجع إلى أهل الذكر لئلا يسعى أولئك ولربما يكونون من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، فالشيطان يتلبس بصورة الإنسان كما تلبس في صورة شيخ جليل مهيب، حضر اجتماع دار الندوة، تقدم معنا هذا في السيرة، انتبه لهذا. يقول لك يا شيخ ايش الفائدة من حضور المجلس؟ ما تشوف لك الوقت هذا وقت ذروة ونشاط وتجارة وحركة، حركة بيع وشراء، ما الذي يفيدك هذا الجلوس؟ انتبه. فإذا وسوس فهو خناس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شره وشركه. ثبتت كتابة السنة على عهد رسول الله، فلما راجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من في إلا حق. الآن نوزع شيئا للإخوة العوام بعد رقيقة، هذا واجبنا نحو الصحابة للشيخ عبد الرزاق العباد حتى يكونون شركاء لنا إن شاء الله في الخير. طيب، الثالث والأربعون بعد الثلاثمائة: ما الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك الخلاف في كتابة الحديث؟ قال ابن الصلاح عبد الحكيم: نقل الإجماع، ونصه قال: ثم إنه زال ذلك الخلاف. نصه قال، نص أبي عمرو بن الصلاح: زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته. وأنا قلت التقط إجماعات، يلتقط إجماع ويلتقط لفظ الاتفاق على أنه مذهب جمهور، والاجتماع من مقدمة ابن الصلاح. قال: زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته. السؤال الرابع والأربعون بعد ثلاثمائة: ما هي أهمية تدوين الحديث وكتبه بعد الإجماع على تسويغ الكتابة؟ أيضا من نص ابن الصلاح قال: ولولا تدوينه في الكتب لدرس، يعني لذاهب وانمحى وزال وانطمس. قال: لولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة. طبعا المستشرقون من الغربيين غير المسلمين ممن عني بالدراسات الشرقية والإسلامية يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويشككوا في سنة نبيكم، فماذا يقولون؟ يقولون: لا يثبت تدوين السنة. كنا نظن أن طعون المستشرقين هي طعونهم، وإذا ببعض أبناء المسلمين اليوم، بعض أبناء المسلمين اليوم يكونون لجانا سرية لإحياء هذه الشبهات الاستشراقية وبأسماء إسلامية ومن أسر مشهورة ومعروفة. فاعتبروا يا أولي الألباب والأبصار، ولتكونوا سدا منيعا ضد ذلك التيار الهجوم الاستشراقي قديما، والذي لبس لبوس أسماء وثياب عربية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، من أراد للإسلام والمسلمين كيدا ومكرا، أن يرد كيده ومكره في نحره أينما كان وحيثما كان ومن كان. اللهم من أراد بالقرآن والسنة وبالإسلام والمسلمين كيدا ومكرا، نحن قد لا ندرك، نحن قد لا نعرف، نحن قد لا نسمع، اللهم فرد كيده في نحره، إنك على كل شيء قدير. السؤال الخامس والأربعون بعد ثلاثمائة: أكمل عبارة أهل الحديث التالية: إعجام المكتوب يمنع من استعجامه، مع بيان المعنى. أكمل عبارة أهل الحديث علماء الحديث: إعجام إيش معنى إعجام؟ هذا زائد فائدة زائدة. إيش معنى إعجام؟ إيش يقول؟ يعني يقول الترجمة، يعني يقصد الترجمة. إعجام، إعجام عمر، ها؟ نقط، نقط، نقط، ضبط بالنقط، الإعجام ضبط بالنقط. طيب إعجام المكتوب ها يمنع من استعجامه. أكمل، أكمل العبارة، أكمل العبارة. وشكله يمنع من إشكاله، يعني عندما تنقط الكلمة يمنع نقطك للكلمة من أن يستعجم، أن يتحول الكلام العربي أعجمي، أو على معنى هو المعنى نفسه لكن بعبارة أخرى، أو أن تصيبه عجمة، عجمة أو عجمة، عجمة، أو أن تصيبه عجمة، يعني يستعجم يكون منغلق. قال وشكله، وشكله إيش معنى شكله؟ شكله ها شكله يا شيخ عبد القادر، ها شكله يعني ضبطه بالشكل، ضبطه بالشكل. والضبط بالشكل مر بنا، له طريقتان عند علماء الحديث، ضبط بالشكل بإيش؟ ها ضبط بالشكل بالحروف، وضبط بالشكل بالفتحة والضمة والكسرة، وهذا قد يعتره التصحيف مع إعادة النسخ أو الطبع على اصطلاح العصر. طيب السادس والأربعون بعد ثلاثمائة، وازن بين القولين، وازن قارن بين القولين. إنما يشكل ما يشكل، يشكل ما يشكل. جلكم عرب أقحاح، لا بد أن تستعيدوا لغة الآباء والأجداد، أنتم أولى من الأعاجم أو من العجم في أن تكونوا أقوياء في لغة القرآن ولغة السنة، وصاحب السنة أفصح من نطق بالضاد. لا تغلبنا لهجاتنا المحلية، ها حافظ على لهجتك المحلية، لكن لتكن أشد محافظة على لغتك العالمية الإيمانية الإسلامية، لغة القرآن والسنة، لغة القرآن والسنة، وإلا فتعددت اللهجات والحق واحد. قارن بين إنما يشكل ما يشكل، وقولهم ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، أيهما ترجح مع بيان السبب؟ عندنا عبارتان، قال بعض العلماء يشكل ما يشكل، إيش معنى هذا؟ وينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، أيهما ترجح مع بيان السبب؟ جديد، جديد، ها جديد، عادل. يشكل، يشكل ما يشكل، ايش معنى؟ ها يضبط ما يقع في، يقع بسببه الاشكال لغموض معنى مثلا. طيب يقول هذا اصحاب هذا الرأي يشكل يضبط ما يشكل، ما يوقع في الاشكال وفي اللبس. طيب القول الثاني ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، خلاص انكشف المعنى، ها ما يقع وما لا يقع، ما يقع وما لا يقع. إيش ترجح؟ أن الضبط يكون لما يشكل وما لا، وما يشكل وما لا يشكل، ها للمعنيين معا، للمعنيين معا. المعنى الأول أن ما يضبط من الكلام ما كان بحاجة إلى الشكل والضبط. قال الناس ما كلهم عوام، في طلاب علم وفي، فلما أنت تأتي لكل كلام ها تضبط تضبط تضبط تضبط، يعني هذا قد لا يكون، لا يكون مراعا فيه من يقرأ مثل هذا من العلماء وطلاب العلم. إذن إيش الذي نضبط ونشكل؟ قال ما يقع في الإشكال، ما يوقع في الإشكال. القول الثاني أما ما كان فلا يضبط. القول الثاني الذي يضبط كله يضبط، ما يشكل وما لا يشكل، ليش؟ إيش السبب؟ قال لأن المبتدئ، هذا نص ابن الصلاح، قال لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز ما يشكل مما لا مما يشكل مما لا يشكل، ولا يميز بين ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب الإعراب من خطأه، ولا صواب الإعراب من خطأه. ولذلك شوف الآن عندما يعدون مهرجان خطابي في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، ويعدون طالبا لخطبة نصف صفحة يمكن يجلس يقرأ الخطبة هذه 1000 مرة، يضبط ويضبط ويرفع صوته ويسعى لرباطة جأشه، وهذا بلا ريب أنه مطلوب. لكن أطلب من هذا من علوم الآلة ما يجعل الإنسان يمكن أن يرتجل بهذه الصفحة ارتجالا لا لحن فيه، لا سيما إذا كان عربيا يتكلم بكلام عربي مبين. ومن اللطائف أنه عقدت قبل أكثر من 20 سنة، كان يعقد مهرجان خطابي عندنا في الجامعة الإسلامية، وكان هذا المهرجان، ولا أدري هل لا زالت صورته إلى الآن مثل هذه الصورة، كان المهرجان يعقد ما بين المغرب والعشاء، ولكل واحد 5 دقائق أو 7 دقائق للطلاب، وكانت الموضوعات توضع بالقرعة في وعاء، يدخل الطالب ما في بين يديه لا كتب ولا شيء، يدخل يده ويستخرج موضوع، يلا بسم الله تكلم في النكاح، يمسك الميكروفون يتكلم في النكاح ارتجالا. فمنهم الناجحون الثابتون رابطو الجأش، ومنهم من كان ليس بينه وبين الإغماء ما بينه وبين الإغماء إلا برودة الجو. وفعلا كنت يعني أرى بعض الإخوة يصيبه الفزع والهلع والجزع إلى درجة أن يصفر أو يحمر، وإن كان صاحب ضغط يرتفع ضغطه. فيحتاج أيها الطلاب وأيها الإخوة والأفاضل، يحتاج الأمر إلى تدريب. درب نفسك قبل ما ترجع إلى بلدك، درب نفسك قبل أن ترجع إلى بلدك حتى تبلغ دين الله بلسان قومك ليفقهوا عنك ولتكون سنة حسنة لك. قال خلاص هذا جاوبنا عليه، قلنا 46 بعد 300، السابع 40 بعد 300. من مؤلف كتاب سمات الخط ورقومه وما موضوعه؟ ولعلكم تبحثون عنه إن شاء الله في هذه الإجازة القصيرة التي ستواجهنا وتعترض سبيلنا. لمن كتاب سمات الخط ورقومه وما موضوعه؟ الكتاب لعلي بن إبراهيم البغدادي، علي بن إبراهيم بن إبراهيم بن علي التميمي البغدادي، وكتابه في كتابة الحديث وضبطه، في كتابة الحديث وضبطه. ولا أعلم له وجودا، هل يعلم أحدكم له وجودا أو وقع عليه أو وقف عليه؟ طيب، السؤال 48 بعد 300، ما تعليل وصية ابن الصلاح بالعناية بضبط أسماء الناس، أسماء الناس أكثر من غيرها، بضبط الأسماء أكثر من غيرها، إيش التعليل؟ ها؟ لأنها لا تدرك، لا تستدرك. هو يقول لا تستدرك بالمعنى، والله أنا تعرفت على فلان اسمه، والله ما أدري اسمه كذا، يقرب من سماء أرض جبال بحر، هذا ما يصرح. قال ولا يستدل عليها بما قبل وما بعد، ما يستدل عليها بما قبل وما بعد. يقول هو نطق باسمه مضموما، أو نطق باسمه مكسورا، أو نطق باسمه، قد يكون نطق باسمه وهو ساكن، أسكن ما يكون عرفك باسمه. فقال ابن الصلاح ينبغي العناية بضبط أسماء الناس لأنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وما بعد، سؤال 49 بعد 300، ما المستحب في الألفاظ المشكلة؟ ما المستحب في الألفاظ المشكلة حين كتابتها وما تعليل ذلك؟ كلمة مرت بك في الكتاب مشكلة، إيش يستحب فيها؟ ماذا يستحب فيها؟ أن يكرر ماذا؟ أن يكرر شيخ أحمد ضبطها. كيف يكرر ضبطها؟ يضبطها مرتين، يضبطها وهي في وسط السياق، ويخرجها، يخرج الكلمة فيضبطها. هذه وسائل سلكها علماء الحديث، أفنوا أعمارهم في حفظ حديث نبيكم، في حفظ حديث حبيبكم، في حفظ حديث شفيعكم صلى الله عليه وآله وسلم. ما يعرف هذا لا الروم ولا الفرس ولا الإغريق ولا اليونان ولا الفراعنة، ما يعرفون كيف يخلدون أخبار عباقرتهم. خلدت أخبار وأحاديث نبيكم، فاسجدوا لله شكرا، ولتلهج ألسنتكم بأن الله حفظ لكم كما وعدكم كتابه كتاب ربكم وسنة نبيكم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيش اللي علينا؟ ما هو فقط كتابة في الجدران والحيطان ولا هويات في الجيوب، أنا مسلم مسلم مسلم، وإيش دخلك الخمارة؟ مسلم وإيش دخلك هذا الملهى والمرقص؟ سبحان الله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا اللهم من المتطهرين. طيب، أن يكرر ضبطها، نصه أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب، ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة تعليل هذا، إذا عرف السبب بطل العجب. قال: لأن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وأبعد من التباسها. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، وهو السؤال 50 بعد 300، ما حكم الكتابة بخط دقيق، خط دقيق دقيق إبري دقيق لا يكاد يرى بالعين المجردة؟ واذكر شاهدا لما تقول. يستحب، يجب، يكره، وشاهده أبو العبادلة. يكره الخط الدقيق بغير عذر يقتضيه، كما نص على ذلك أبو عمرو بن الصلاح. شاهده شاهده يا شيخ فيصل أن الإمام أحمد رأى ابن عمه حنبل بن إسحاق يكتب بخط دقيق، فماذا قال له؟ قال له: لا تفعل، لا تكتب بخط دقيق، خط البرشام، لا تفعل، يخونك، أحوج ما تكون إليه يخونك. وتقدم توجيه هذا. إيش معنى أحوج ما تكون إليه يخونك؟ يعني عندما يضعف بصرك ويحدودب ظهرك ويتقدم عمرك ويضعف نظرك، تريد أن تقرأ ما تستطيع أن تقرأ. طيب، بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الرابع، يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق. بلغنا، قال رحمه الله: بلغنا عن ابن قتيبة رحمه الله تعالى قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة، وأجود الخط أبينه، والله أعلم. نعم، قال هو ما بدأ فقال: بيان أمور مفيدة، بيان أمور مفيدة تتعلق بالكتابة وضبط المكتوب. قال أحدها، الثاني، الثالث، قال الرابع: يختار له في خطه التحقيق، والمراد بالتحقيق كتابة الكلمات واضحة بينة الحروف لا لبس ولا تداخل، واضحة مقروءة بينة الحروف لا لبس في كتابة هذه الحروف ولا تداخل. قال: يختار له في خطه التحقيق دون المشق، إيش المشق؟ يعني الإسراع في الكتابة، الإسراع في الكتابة مع بعثرة الحروف، ولا أريد أن أشبه كتابة أحد، ولكني أوصي أقول أوصي بألا يكتب مثل هذا المشق وهو تداخل الحروف، لأن الأمر قد يتعلق بالحياة والموت لأن الأمر قد يتعلق بالحياة والموت. يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق، والتعليق المراد به خلط الحروف، خلط الحروف مع بعضها وتفرقتها. بلغنا عن ابن قتيبة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه شر الكتابة المشق، شر الكتابة المشق يعني الإسراع في الكتابة مع بعثرة الحروف، وشر القراءة الهذرمة وهو سرعة الكلام وسرعة القراءة، سرعة الكلام وسرعة القراءة، سرعة الكلام وسرعة القراءة. وهذا بلا ريب أنه ليس بمحمود لا في الأمور المنصوص عليها شرعا كخطبة الجمعة أو فيما يتعلق بالدروس أو فيما يتعلق بدعوة الناس، ولو تعود الناس على هذا، لأن بعض الناس عندما تطبق السنة في إلقاء كلامك إليهم ومحادثتك لهم إذا كانوا متعودين على الدردشة وسرعة الكلام يقول يا أخي أمشي أمشي، لأنهم معودين متعودين على أن الكلام هزرمة يختلط ببعضه، وهذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات وصفتهن عائشة أم المؤمنين بأنه لو عده العاد لأحصاهن، كلام بين واضح يفرقه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخلط بينه. وهذا بلا ريب أنه أسمع وأبصر وأفهم وأكثر استيعابا ويمكن من يريد أن يكتب الكلام. وأرجو أن نتنبه لهذا، لأنه قد يقتضي العرف كثرة الكلام مع تداخله، وهذا بلا ريب أنه يوقع تدافعا في المعنى وقد يوقع مخالفة للسنة. قال وأجود الخط، وأجود الخط أبينه يعني أوضحه، أجود الخط أوضحه وأجمله وأحسنه، كل ذلك يدخل في التبيين أو في البيان. نعم. قال رحمه الله الخامس قال كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامات الإهمال لتدل على عدم إعجامها. قال وسبيل الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات. قال وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها. قال ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك. فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة. قال وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفطن له كثير فكعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة، والله أعلم. قال رحمه الله الأمر الخامس، الخامس كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط، الحروف المعجمة يعني غير المنقوطة، كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط المنقوطة، الحروف المعجمة يعني المنقوطة، كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تضبط المهملات يعني غير المنقوطات، غير المنقوطات بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها، لتدل على عدم إعجامها. قال وسبيل الناس في ضبطها مختلف، سبيل يعني منهج الناس، منهج طريقة الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقط، يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات، الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات، فينقط تحت الراء. الراء، الراء معجمة ولا مهملة؟ الراء معجمة ولا مهملة؟ مهملة، لأنها ليست منقوطة. يضعون نقطة تحت الراء، راء يضعون تحتها نقطة، هذه النقطة ليش؟ للدلالة على أنها معجمة، ليست منقوطة، بدليل أنهم وضعوا نقطا للتأكيد على أنها مهملة ليست معجمة. طيب، والصاد، صاد، صاد، يضعون تحت الصاد نقطة لبيان أن هذه صاد وليست إيش؟ ضاد، صاد وليست ضاد. والطاء أيضا يضعون تحت الطاء نقطة لبيان أنها طاء وليست ضاء. والعين تحتها نقطة لبيان أنها عين وليست غين، عين وليست غين، ونحوها من المهملات، ونحوها من المهملات غير المنقوطات. قال اضبط معي: وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، والتي فوق السين المعجمة تكون كالأثافي. إيش معنى هذا الكلام؟ لاحظ الآن: وذكر بعض هؤلاء، يعني بعض العلماء، أن النقط التي تحت السين، يعني حتى يميز السين من الشين، حتى يميز السين من الشين، يضعون تحت السين ثلاث نقط. كيف يضعون النقط؟ يضعون النقط على خط واحد مستقيم، نقطة نقطتان ثلاث نقط، لبيان أنها شين أو سين، سين أو شين، بسم الله، واحد واحد، سين سين، تحت السين المهملة تكون مبسوطة، يعني في خط مستقيم صفا. طيب كيف يميزون بين السين والشين؟ قال: والتي فوق السين لو كانت شين تكون كالأثافي. إيش معنى الأثافي؟ الأثافي هي ثلاثة حجارة، العرب تقول أثافي إذا وضعوا القدر على ثلاثة من الحجارة. القدر كيف يستقر على الحجارة؟ عندما تكون الحجارة مبسوطة، هذا كلنا يعرفه، كلنا يعرفه، لأنه لا طريق للإشباع إلا به، وإلا خرجت من هذه السفرة جائعا. الأثافي هي وضع الحجارة، ثلاثة من الحجارة لوضع القدر عليه. الحجارة توضع تحت القدر مستقيمة، ها راح تجوع، يسقط القدر، أو يضعونها إيش؟ على طريقة التثليث، مثلثة، ليتمكن القدر أو ليمكن القدر من وضعه على هذه. يقولون السين توضع ثلاث نقاط، طيب نقاط مستقيمة، أما الشين فإن أردنا الشين فتوضع عليها ثلاثة كالأثافي، كالأثافي يعني ثلاثة حجارة على شكل المثلث، يمكن القدر أو يتمكن الإنسان من أن يضع القدر عليها. قال: فهذه وجوه. طيب، ومنهم من يجعل تحت الحائل، نعم، ومن الناس من يجعل علامة الإهمال هكذا. طيب، ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق العروف المهملة كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها، ومن الناس من يجعل علامة إهمال الحرف سين دال راء عين، يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة، ما هو نقط تحتها ولكن علامة، العلامة كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها. ممكن واحد يشرح لي الكلام هذا؟ قلامة الظفر هذه القلامة مستقيمة أم فيها انحناء؟ أبو العبادلة لعلك قصصت الظفر قريبا ها؟ منحنية مثل القوس مثل الهلال كقلامة الظفر مضطجعة مه على وجهها على وجهها يعني على باطن الهلال لكن على قفاها فإذا وجد أحد هذا موجود موجود موجود في المخطوطات لمن يعاني قراءة المخطوطات ويقرأ في المخطوطات يجد العلماء ضبطوا مثل هذا وسبقوا الضبط في البلدان الغربية والشرقية قالوا منهم من يجعل تحت الحاء وقال السيوطي يتعين ذلك في الحاء إذا كان يتعين في سائر المهملات قال السيوطي يتعين ويتأكد هذا في الحاء الحاء المهملة يضعون إيش ما هو مثل قلامة الظفر لبيان أنها مهملة يضعون حاء مفردة حاء مفردة صغيرة حاء حاء رأس حاء أو حاء معقوفة مفردة صغيرة وكذا تحت الدال وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة أي بغيرها مثل ذلك قال عياض وهو عمل قال القاضي عياض وهو عمل بعض أهل المشرق والأندلس عمل بعض أهل المشرق والأندلس الأندلس أسبانيا الأندلس أسبانيا كانت راية لا إله إلا الله ترفرف عليها أكثر من 700-800 سنة عام فيها المآذن تصدح بالله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الآن ما الذي يصدح ها؟ ما الذي يضرب النواقيس وإنا لله وإنا إليه راجعون لكن انتبه ما تحول الهلال إلى صليب ولا تحولت المساجد إلى كنائس إلا لما وقع الخلاف والخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود وغيره بين المسلمين وقتل بعضهم بعضا حتى إن بعض الولاة يعجب في ليلة يعجب بجارية أخيه وابن عمه فيدبر له مكيدة يقتله في الليل حتى يستولي على الجارية في النهار هذا هو الخلاف هذا هو النزاع هذه هي المعصية إيش شؤمها؟ إيش الشؤم؟ دخل الفرنجة من عباد الصليب بخيولهم ورجلهم وجيوشهم وداسوا على رقاب المسلمين وأراقوا دماءهم حتى سالت الميازيب وهدموا المساجد وتحولت المساجد إلى صوامع وبيع وكنائس وكنائس وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سبأ جنتان عن يمين وشمال إيش يريد الله منكم غني عنكم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب فأعرضوا أعرضوا خمور فجور دور عربدة ملخ والله بعض الإخوة يقول في بعض الدول العربية والإسلامية دور العربدة والبغاء أكرم الله السامعين عند أبواب المساجد ولا تستطيع تفتح فمك اسكت شوف مصرح من قبل الحكومة التي تحكم بغير شرع الله مصرح وكشوف طبية يومية وأسبوعية النتيجة والله ما يؤمن عليهم أذاقهم الله لباس الجوع والخوف جوع شوف الآن الجوع يضرب بأطنابه ولا حول ولا قوة إلا بالله معليش لا تقل خرج من المصطلح فانظر إلى القرآن الكريم انظر إلى القرآن الكريم ما في سورة إلا فيها عقيدة فيها حلال وحرام فيها جنة فيها نار فيها تذكير بالموت فيها تذكير بالحشر فيها تذكير بالبعث ما في سورة من السور إلا وتجد فيها إيمان توحيد سنة جنة نار فاعتبروا يا أولي الألباب والأبصار نعم قال ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة ومنهم من يجعل هذه خلاص انتهينا فهذه وجوه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفطن له كثيرون لا يتنبهون له ولا قد لا يتدبرون كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا. فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، هذا الخط معناه إيش؟ معناه أنه هذا الحرف مهمل وليس بمنقوط وليس بمعجم. وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة مثل الهمزة مثل الهمزة. ولبيان أهمية هذا ما وقع لابن دقيق العيد المتوفى سنة 270، بيان أهمية هذا الضبط، ما وقع للإمام العلامة المحدث الفقيه الأصولي اللغوي ابن دقيق العيد المتوفى سنة 270. يقول: قرأت جزءا، يعني جزءا حديثيا، على شيخ قال: وكان الكاتب لهذه النسخة، كان هذا أين ذكر؟ ذكره في وسط كتابه الاقتراح، وقد سبق سبق لسان بأن الاقتراح مختصر لمقدمة ابن الصلاح. الآن أنا تراجع عن هذا، الكتاب لا يعد لا من المنظومات للمقدمة ولا من المختصرات ولا من التي نكت بها، وإنما هو بسم الله هو لا نظم ولا مختصر ولا تنكيت. إيش بقي؟ استدراك في استدراكات وله شرح وله شرح، لكن يقرب لك الجواب. هو قريب من المقدمة. ايش يسمى هذا؟ معارضة. معارضة ما قالوا في مقدمة ابن الصلاح مختصر ومنتصر وناظم ومنكت ومعارض. يعد كتاب الاقتراح معارضة. ايش معنى معارضة؟ لها معنيان تقدم احدهما وهو مقابلة، والمعنى الثاني يعني ولا يخرج ايضا وليس ببعيد عن هذا المعنى، معارضة يعني حاول ان يؤلف كتابا يكون مثل مقدمة ابن الصلاح، فيقال ما دام حاول فهو معارض فهو معارض. طيب، ابن دقيق يقول: أخذت جزءا حديثيا وطفقت أقرأه على شيخ من شيوخه، قال: وكان الكاتب كلما مر على كلمة فيها حرف كاف وضع فوقها حرف خاء. قال ابن دقيق، ابن دقيق عالم، قال ابن دقيق: وحرف الخاء عند أهل الحديث لبيان أن ثمة نسخة أخرى. هذا أيضا فيه فائدتان، فائدة لهذا الموضع وفائدة في أن خاء تعني إيه؟ نسخة أخرى. قال: لا سيما وقد بلوت الكلام، فوجدت أن الكلام يكون كاملا بوجود الكلمة ويكون كاملا بغير وجودها، فمضيت على هذا إلى أن أنجزت الجزء. قال: فلما فرغت من قراءة الجزء على الشيخ تبين أن له اصطلاحا غير هذا الاصطلاح. قال: مما حدا بي أن أرجع فأقرأ الجزء مرة أخرى على الشيخ. أقرأ الجزء مرة أخرى على الشيخ ليه؟ لأنه وضع علامة، وضع علامة ليست هي السنن وليست هي الجادة، وسيأتي مزيد كلام على هذا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: السادس، قال: لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة، كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكامله مختصرا، ولا يقتصر على العلامة ببعضه. والله أعلم. طيب، أنا لعلني يصوب عند القراءة أيضا. قال السادس: لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره، لا يضع اصطلاحا ولا يضع رمزا يخرج به عن المألوف فقد يوقع في حيرة ويوقع في خطأ ويوقع في لبس. قال: كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك بحرف أو حرفين وما أشبه ذلك دون أن يبين اصطلاحه في هذا الترميز، إن صح التعبير، من دون أن يبين اصطلاحه في هذا الترميز. هذا الكلام فيه أكثر من فائدة. أظهر هذه الفوائد فائدتان: الفائدة الأولى ألا يصطلح لنفسه اصطلاحا يخرج به عن الجادة، والجادة آخرها بدال مهملة آخرها تاء مربوطة، هي الطريق المرسومة الواضحة البينة المطروقة والمعروفة بما يخرج عن الجادة. الفائدة الثانية، إيش الفائدة الثانية يا إخواننا؟ الفائدة الثانية أن العلماء من أهل الحديث كانوا يراعون تعدد النسخ. نسخ البخاري له نسخ عديدة، نسخ عديدة، هذا كتب وهذا نسخ البخاري وهذا نسخ البخاري وهذا نسخ البخاري. يعني أمثل لك أقرب لك، الأيام الماضية اليومين الماضيين وقفوا على أحد الشيخ كبير كتب القرآن كاملا بخط الرقعة، من أول القرآن إلى آخره، وهو خط غير مألوف في كتابة القرآن، خط غير مألوف في كتابة القرآن. يمكن يجعل له قصب السبق في كتابة القرآن بهذا الرسم وهذا الخط، لأنه يكتب في الغالب بإيش؟ بالنسخ، يكتب في الغالب بالنسخ. فعندما كانوا يسمعون البخاري رحمه الله كان هذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع، وما هو مثلنا الآن عشرات بالمئات بالألوف كانت تسد الشوارع عندما كان يحدث الإمام البخاري بالحديث، وعندما كانت ينسخ صحيح البخاري كانت النسخ تتعدد. ولذلك شوف هنا يقول إيش، يقول ماذا، يقول: كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز، الروايات المختلفة يدل على أن ابن الصلاح يقر هذا، روايات مختلفة ما في مشكلة، لكن انتبه، لا إيش يسموه هذا في علم التحقيق، ها إيش يسموه، تلفيق، تلفيق. ولذلك ما يستحسن علماؤنا ولا يستحسن المشتغلون ولا الحديثيون بأن تلفق بين نسخة مصرية ونسخة يمنية ونسخة شرقية أو غربية، أن تلفق بينها، اللهم إلا أن تضطر اضطرارا إلى هذا. إذن إيش المثالي في العمل المثالي؟ تجعل أصلا وتقابل عليه بقية النسخ نسخة النسخة نسخة النسخة. طيب هذا ما هو الآن، هو الكلام هنا: فليس له أن يرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك دون أن يفهم المراد، ليتبين الإنسان هذا إيش يريد بهذه الحروف، إيش يريد بهذه الحروف، إيش يريد بهذه الحروف، تعدد النسخ، تعدد النسخ. بسم الله. لعل مجلس الغد إن شاء الله هو آخر مجالس هذا الوقت وهذه الفترة، واللقاء لما بعد الامتحان، لأن امتحانات الجامعة تبدأ يوم الأحد إن شاء الله وتنتهي بعد أسبوعين من الأحد، تنتهي بعد أسبوعين من الأحد. ولعلني إن شاء الله أتمكن من مراجعة وطباعة هذه الأسئلة التي بين يدي إلى حين الوقوف فيما يتعلق بمصطلح الحديث على طريقة السؤال والجواب. وإلى ذلك الحين إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله لي ولكم التوفيق. طيب، قال: فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس. لاحظ ابن الصلاح إيش يقول: فإن بين في أول كتابه أو آخره، هذا هو الجادة، أنهم كانوا يبينون ما يرمزون، ما له يرمزون في كتابهم في أول الكتاب أو آخره، في أول الكتاب أو آخره. قال السخاوي: بل يرمز في كل مجلد. قال السخاوي: بل يرمز في كل مجلد إذا كان الكتاب عددا من المجلدات. قال: فإن بين في أول كتاب فمراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا، اسم راويها بكماله مختصرا، يعني يقول هذا رواية الفربري، هذا رواية الكشميهني، هذا رواية كريمة، كما وقع في نسخة البخاري. إيش هي النسخة يا أخوانا؟ اليونينية، نسخة اليونينية من البخاري. ومع ذلك في الأوفى الأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا أو مختصرا، ولا يقتصر على العلامة ببعضه والله أعلم. نعم. السابع. قال رحمه الله: السابع، قال: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز. وممن بلغنا عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري رحمه الله ورضي الله عنهم. واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلا، فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة أو يخط في وسطها خطا. قال رحمه الله: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه والله أعلم. لاحظ لي في هذا الأمر السابع: أولا يضبط ثم بعد ذلك تفهم معي. السابع: ينبغي أن يجعل، يعني إذا كتب الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن يجعل، إن قلنا الكاتب أو يجعل لأي أحد، إذا كتب حديث رسول الله بين كل حديثين دارة، دال ألف راء آخر الكلمة تاء مربوطة. أقدم من وقفت على يفسر الدارة بالدائرة هو الرامهرمزي، أبو محمد الحسن بن خلاد الرامهرمزي، في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، حيث بوب فقال: الدائرة بين الحديثين. دائرة لدقة أهل الحديث في كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يضعون دائرة. طيب إيش يريدون بعد هذا؟ إيش المآل؟ إيش العاقبة؟ قال: تفصل بينهما، تفصل بين كل حديث وآخر، تفصل بين كل حديث وآخر. ومن بلغنا عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة إمام، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وأحمد بن حنبل، وإبراهيم ابن إسحاق الحربي، ومحمد بن جرير الطبري رضي الله عنهم. واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلا، الدارات غفلا أي بلا علامة ولا أثر ولا نقط، ولا نقط. فإذا عارض، يعني كتب الحديث ثم رجع فقابل الحديث مع شيخه أو مع أصل شيخه أو مع فرع منسوخ على أصل الشيخ، قال: فكل حديث يفرغ منه من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة. تلي ماذا؟ يعني يفرغ من كتابة الحديث يكتب دارة، دارة أشبه ما تكون بالدارات أو الدوائر الموجودة للفصل بين كل آية وأخرى، يكتب دارة. فإذا قابل، شوف دقة أهل الحديث، نقط. النقط هذا له دلالة، وهو أن الحديث ترى إيه، أنا قرأته مرتين، قابلته، عارضته، تليه نقطة أو يخط في وسطها، في وسط الدارة خطا. قال: وقد كان بعض أهل العلم، اضبط معي الآن، والضبطان صحيحان ولهما معنيان، وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد هو من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه والله أعلم، يعني لدقته وصراحته مع نفسه وإبرائه لذمته. إذا كتب حديثا لا يمكن بعد هذا، بعد فترة وجد أن الحديث عليه دارة أو دائرة ما هي منقوطة، شك فيه وتوقف فيه، قال: والله ما هي منقوطة، لا أدري أنا قرأته للمرة الثانية أو لم أقرأه. حذر من إيه؟ حذر من أن يخطئ في كتابة وتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الضبط الثاني والمعنى الثاني قال: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا مما كان كذلك أو في معناه من غيره من أهل الحديث ممن يقف على كتبه. هل كان يقف على الكتب وحالة كونه تكلم فيه بشيء؟ فكان لا يعتد من سماعه إلا ما كان عليه دارات، والدارات منقوطات أو مضروب عليها بخط، مما يدل على أنه قد قابل وعارض هذا الحديث على الأصل، على أصل شيخه. وهذا كله يدور في بوتقة الحفظ الذي وعدكم الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه وسنة نبيه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الشيخ ابن باز هذا مجموع من فتاواه، أوصي جميع الإخوة وفيه كمية لا بأس بها إن شاء الله في موقف رقم 2، يقع في مجلدة واحدة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. للمعتمرين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، للمعتمرين. نعم، بسم الله.